من المتوقع أن كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يزور تاون جمهورية إيران الإسلامية للمشاركة في مراسم تولية الرئيس بدعوة من الحكومة الإيرانية.